البخاري كتبه وكتب الصحيح، والآن جاء دور الرواية فبدأ يروي. فأول ما حدث به في بلده بخارى، ثم في فرب، ثم في بخارى مرة أخرى، وسمعه منه في أخريات حياته في العشر سنين الأخيرة نحو من 1000 سمعوه كاملا. ولكن اشتهر بالرواية عن من كان حصل كتابه، حصل نسخته، يعني نسخة البخاري التي ألفها، وهو الحافظ الإمام الجليل محمد بن يوسف بن مطر الفرد المولود سنة 231 للهجرة والمتوفى سنة 320 للهجرة. سمع البخاري مرتين، سمع صحيح البخاري على البخاري من نسخة البخاري مرتين، مرة بفرد سنة 248 للهجرة، ومرة الأخرى ببخارى بعدها سنة 252 للهجرة. توفي البخاري سنة 256، فكان أصل البخاري بيد الفرد. ولذلك كل روايات البخاري التي بين أيدينا اليوم التي تنقل بالإجازات والكتب تعود إلى الفرابي محمد بن يوسف الفرابي، سواء روايات المشارقة أو المغاربة، لأنها كلها تلتقي تعود إليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.